كذلك من المستحب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له بلغني أنك تصوم الدهر، قال نعم يا رسول الله، قال فلا تفعل فصم 3 أيام من كل شهر، قال لن أستطيع أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، يعني يصير كم يصام 10 أيام صحيح، قال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أستطيع أفضل، قال فصم يوما وأفطر يوما، يعني نصف الشهر تصوم كل سنة، كل سنة في كل شهر يصوم يوم ويفطر يوم، قال فإني أستطيع أفضل، قال لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود، وهذا صيام داود، وكان يقول لا صام من صام الدهر، يعني صيام الدهر لا يجوز لأنه تدخل فيه أيام محرمة، تدخل فيه أيام يحرم صومها كأيام العيد وأيام التشريق. فيستحب الإنسان إذا صام أفضل الصوم هو صوم يوم وفطر يوم، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يفعل هذا، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كبر تعب، وكان من هديهم أنهم إذا فعلوا سنة التزموها، فصار يتعب من صوم يوم ويفطر يوم، فكان يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم 3 أيام من كل شهر، وليتني أخذت برخصته، تعبت لكن مستمر على صوم يوم وفطر يوم. فالمهم لا أقل من أن تصوم في كل شهر 3 أيام. واختلف أهل في هذه الأيام 3 ما هي، الجمهور على أنه أي 3 أيام، أي 3 أيام، المهم في كل شهر اختر أي 3 أيام، لا تدخل في أيام النهي، أهم شيء صوم أي 3 أيام. وبعضهم قال 3 أيام بيض، اللي هي ليلة 14 أو ليلته 14 و15 اللي هي يوم 13 من كل شهر، و13 و14 و15 هذه الأيام هي التي تصام من كل شهر، لكن لو صام غيرها ولو صامها متفرقة جائز، لكن يبتعد عن صوم الجمعة منفردا، يبتعد عن صوم السبت منفردا كما سيأتي. فهذه 3 أيام.